فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نذر أن يصوم الاثنين والخميس من كل شهر ثم تكاسل، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه قضاء الاثنين والخميس اللي تركها، ويكفر كفارة يمين مع القضاء. نعم.